الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنتكلم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة التغابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله أي ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل سوء ونقص، ويمجده ما في السماوات وما في الأرض. له الملك وله الحمد، سبحانه وتعالى له الملك، فهو المالك لكل شيء، فنحن وما نملك ملك لله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى متصرف في ملكه كيف يشاء، لا شريك له فيه، وله الحمد لأن النعم كلها منه سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم، أي أبرزكم من العدم إلى الوجود، فمنكم كافر بالله ومنكم مؤمن به سبحانه وتعالى. والله بما تعملون بصير، أي عالم بما تعملون من خير أو شر. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. خلق الله السماوات السبع وما فيها، وخلق الله الأرض وما فيها بالحق، أي بالحكمة البالغة. وصوركم أي خلقكم على الهيئة والصفة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فأحسن صوركم أي أتقن وأحكم صوركم من حيث المنظر وحسن القامة والمناسبة في الأعضاء، فجعل الله الإنسان منتصبا غير منقلب على وجهه. وإليه المصير أي إلى الله مرجع الناس كلهم يوم القيامة، يبعثون من قبورهم فيجازي الله كلا بعمله. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. يعلم الله ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما تسرون من قول وعمل وخواطر، ويعلم ما تعلنون أي تظهرون، فلا يخفى عليه شيء. والله عليم بذات الصدور، أي بما تضمرون في أنفسكم، فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. الخطاب لكفار مكة: ألم يأتكم خبر الذين كفروا من قبلكم من الأمم الماضية؟ ذكرهم الله عز وجل بما حل بالكفار قبلهم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم ولوط، فذاقوا وبال أمرهم أي عوقبوا ومسهم عذاب الله في الدنيا جزاء أعمالهم، ولهم أي ولهؤلاء الكفار في الآخرة عذاب أليم موجع مؤلم في نار جهنم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا. ذلك العذاب الذي أصابهم في الدنيا وعذاب الآخرة الذي أعد لهم بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فيكفرون بهم، ويكفرون بالمعجزات والدلائل الواضحة على صدق الرسل. فقال الكفار استكبارا وإنكارا وتعجبا: أبشر يهدوننا؟ أي أناس مثلنا يهدوننا؟ فأنكروا أن يكون الرسول من البشر، أنكروا الرسالة في البشر، ولم ينكروا العبادة للحجر والعياذ بالله. وقال الكفار: نحن متساوون في البشرية، فكيف يكون لهؤلاء تمييز علينا بحيث يصيرون هداة لنا؟ فكفروا بالله وجحدوا رسالة رسله الذين بعثهم الله تعالى إليهم وتولوا، أي أعرضوا وأدبروا عن الإيمان فلم يقبلوه. واستغنى الله، والله غني حميد. واستغنى الله عنهم، والله غني، الله غني عن العالمين، الله غني عن إيمانهم وطاعتهم، وهو سبحانه وتعالى حميد مستحق للحمد والثناء والمدح. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى خلقه، فلا ينتفع بطاعة الطائعين، ولا يلحقه ضرر بكفر الكافرين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ادعى الذين كفروا أنهم لن يبعثوا، أي أنكروا الخروج من قبورهم بعد مماتهم. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. قل يا محمد لمنكر البعث يوم القيامة، بلى وربي، وهذا قسم أكد به الجواب، بلى وربي لتبعثن، أي لتخرجن من قبوركم أحياء، ثم لتنبؤن، أي لتخبرن بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا. وذلك على الله يسير، أي إن البعث والحساب سهل على الله، فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. أمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالإيمان بالله وبمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن الإيمان بالله وحده لا يكفي ما لم يقرن باعتقاد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قول الله عز وجل والنور الذي أنزلنا، أي القرآن. النور هنا هو القرآن، هو نور يهتدى به من ظلمة الضلال. والله بما تعملون خبير، لا يخفى على الله من أعمالكم شيء. يوم يجمعكم ليوم الجمع، أي لتنبؤن بأعمالكم يوم يجمعكم الله، أي يوم يجمع الله الأولين والآخرين ليوم الجمع، وهو يوم القيامة. ذلك يوم التغاب، ذلك يوم التغاب، أي هو يوم القيامة. يقال غبنت فلانا إذا بايعته أو شاريته، فكان النقص عليه والغلبة لك. يوم التغاب يوم غبن أهل الجنة أهل النار، أي لكون أهل الجنة بايعوا على الإسلام بالجنة فربحوا، ولكون أهل النار امتنعوا من الإسلام فخسروا، فشبهوا بالمتبايعين يغبن أحدهما الآخر في بيعه. ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء، أي يرى مقعده من النار لو مات على غير الإيمان، لو أساء يرى ذلك ليزداد شكرا، فيرى أن الله عز وجل قد نجاه من هذا المكان الذي لو مات على الكفر لدخله وعذب فيه. ولا يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن، يرى مقعده من الجنة لو أحسن، أي لو مات مؤمنا لكان هذا مقعدا له في الجنة، يرى ذلك ليكون حسرة عليه يوم القيامة. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ومن يؤمن بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويعمل صالحا، أي يعمل بطاعة الله عز وجل، يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، يكفر عنه سيئاته، يمحو الله عز وجل عنه ذنوبه، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من تحت أشجارها الأنهار، خالدين فيها أبدا، أي لابثين فيها أبدا، لا يموتون ولا يخرجون منها. ذلك الفوز العظيم، أي تكفير السيئات وخلود المؤمنين في الجنات، هو الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. والذين كفروا أي جحدوا وحدانية الله ولم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم وكذبوا بآياتنا أي بالقرآن، أولئك أصحاب النار خالدين فيها أي ماكثين فيها لا يخرجون منها أبدا. ثم قال الله عز وجل: وبئس المصير، أي بئس الشيء الذي يصار إليه وهو جهنم. نسأل الله عز وجل السلامة، والله أعلم وأحكم.